بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قد مضى أن الأصول الثلاثة التي عنون بها المؤلف رحمه الله كتابه أنها معرفة الرب سبحانه وتعالى الإله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم شرع الشيخ رحمه الله يفصل في هذا الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: إذا سئلت من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ذكر أولا تعريف الرب سبحانه وتعالى بهذا التعريف، أن الله ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا تعريف شامل. وقد جاء مثل هذا التعريف في قول تعريف الله سبحانه وتعالى في قول إجابة موسى لفرعون عندما قال له: فمن ربكما يا موسى، لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون وقال له: إني رسول رب العالمين. يعني من هو رب العالمين الذي يعني أرسلك؟ وفي الآية الأخرى فقال: فمن ربكما يا موسى، اللي هو ربكما يسأل موسى وهارون. فموسى أجاب بجواب جامع لتعريف الرب فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني إنه هو خالق كل شيء ما سواه ثم هدى كل مخلوق إلى يعني طريقي. وهذا تعريف جامع لله تبارك وتعالى. في الآية الأخرى قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال له: رب السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض، أي ومن يسكن السماوات والأرض إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا تعريف الله، فالله ربكم يعني خالقكم أيها المخاطبون، وخالق يعني آبائكم الأولين. قال لمن حوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فأجابه بثلاث إجابات لتعريف الرب سبحانه وتعالى: أولا أنه رب المخاطبين ورب آبائهم، ثانيا أخذ العالم طولا قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم أخذ العالم عرضا فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. جاء أيضا التعريف الجامع لمعنى الرب سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. من الرب؟ قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني هذا تعريف الرب سبحانه وتعالى، قال الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. فهذا تعريف الجامع بالله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق فسوى، فكل ما يطلق عليه مخلوق الله خلقه، والله هو الذي سواه، سواه عدله تسوية، التعديل أن يكون سواء يعني غير مختل ومختلف، وكل شيء مستوي لأن الله أحسن كل شيء خلق. فالنملة في غاية الإحكام، النملة الصغيرة والمجرة الكبيرة كل شيء في غاية الإحكام، الذي أحسن كل شيء خلق. وقدر فهذا يعني قدر لكل مخلوق سعيه في هذه، وهداه إلى طريقه، يكسب قوته وكيف يحافظ على نفسه وكيف يحافظ. كل دابة قد يعني أعطاه الله تبارك وتعالى مسيرها وتقديرها في هذا الوجود. هذه التعريف الجامعة لله تبارك وتعالى، وجاء التعريف التفصيلي كذلك مثل قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمثل هذه الآية تعريف بالله تبارك وتعالى، إن ربكم الله، تعريف أيها العباد، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق أي كله والأمر كله كون القدر تبارك الله رب العالمين. فأولا الشيخ هنا عرف أن إذا سئلت من ربك فقل ربي الله الذي رباني المخلوق وربى جميع العالمين بنعمته. ثم ذكر الشيخ يعني ما الدليل على هذا، فاستدل الآية القرآنية قال استدل يعني عن الله تبارك وتعالى بمخلوقه، ذكر باب من أبواب معرفة الرب تبارك وتعالى وهو هذه المخلوقات دالة على الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا أحد هذه يعني باب واحد من البابين. الباب الثاني تعريف الله تبارك وتعالى نفسه لعباده عن طريق الرسل. فالله يعرف بطريقين، الطريق الأول هذه المخلوقات دالة على الله تبارك وتعالى، دالة من عدة جهات. أولا أنها لا يمكن أن تكون قد خلقت نفسها، ما في موجود من هذه الموجودات خلق نفسه، ولا كذلك يعني يمكن أن تكون وجدت من غير أن يخلقها أحد أو يسويها أحد هكذا بنفسها، يعني لا خلقت نفسها ولا هي وجدت بغير خالق، يستحيل أن يكون هذا الموجود موجود بغير خالق، كما قال تبارك وتعالى في ضرب هذا المثل للكفار أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا يمكن أن يكون خلقوا من غير شيء هكذا، يعني كما يقال صدفة وأمر عفوي وانفجار وقع في هذا الكون في مادة هذه الأرض، الانفجار يسمونه الانفجار الكبير الذي فجر هذه الكتلة، كتلة السماوات والأرض، ثم وضع كل جرم وضع في مكانه، ثم لما صارت الأجرام هذه صارت تتجاذب بعضها مع بعض وقامت بينها حركة وصارت وكانت الأرض عليها أذخرة فتكثفت وبقيت ثم نشأت الحياة. هكذا يصور يعني يعني هؤلاء المجانين بدء الخلق أو كيفية الخلق. أولا يستحيل أن يوجد مخلوق يعني بغير خالق، أو أن يكون المخلوق هو خلق نفسه، إذا لابد له من خالق، فهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فأولا هذا الخلق دال على الله، أولا لأنه خلق محكم بديع أبدع في غاية الإحكام، فإن كل جزئية من هذا الخلق مبنية بناء محكم. لو الإنسان أفنى عمره في تعلم جزئية صغيرة يفني عمره ولا يصل إلى آخر أسرار وأعماق هذا المخلوق الصغير. الإنسان مثلا يتخصص فيه مئات التخصصات، طب يتخصصون في العين، والعين لها ثلاث تخصصات، وفي الأسنان وفي الأنف والأذن وفي الحنجرة وفي الشعر وفي الجلد وفي العظام، ويفني الإنسان عمره في تعلم تخصص واحد من هذه التخصصات ولا يصل إلى نهاية فيه. إذن هذا خلق محكم، لا بد أن يكون الذي خلقه عليم وقدير وعظيم، ثم خلق منضبط، لأن كل جزئية منه مرتبطة مع الأخرى في وحدة جامعة، ما هو منفصل، وارتباط كل منها بالآخر ارتباط محكم، بحيث أنه لو صار أي خلل تختل ما يبقى حياة. لو الخمر بعيد عن مكانه تفسد الحياة على الأرض، لو أنه قريب كذلك في دورته تفسد الأرض، كذلك الوضع الأرض بالنسبة للشمس، الوضع الأرض في في في في في في دورانها على هذا النحو وميلها، الأرض تدور مائلة تدور على المحور، لذلك وجد الفصول الأربعة. الشاهد أن هذه علوم هائلة جدا حول ارتباط هذا الكون بعضه ببعض، وإنه ليس متنافرا وإنما هو الوحدة الجامعة، مثل الآلة التي فيها أدوات وآلات كثيرة، ساعة مثلا ساعة تجد فيها تروس وتجد فيها، وكلها تنتظم بعضها مع بعض وتسير سيرا واحدا. فكذلك نفس هذه الكون الذي نحن فيه يسير كنظام الآلة الواحدة التي كل جزء من جزئية منها تسير في مكانها تمام. عرفنا الله هذا فقال إن ربكم، قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال قبلها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه كل واحدة منهم آية، وهي متجمعة لتكون وحدة واحدة منتظمة. إذن الذي خلق هذه واحد، وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق، لو كان هناك خالقان إذن يفسد، ما تصير في وحدة في الخلق. قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فتعدد الآلهة لابد أن يؤدي إلى فساد هذا الكون. كون هو إله واحد فإذا الخلق هذا أصبح، لماذا أصبح الخلق واحدا؟ لأن الخالق واحد سبحانه وتعالى. المهم من هذا باب، هذا باب واسع، كتاب الكون المفتوح الذي يدل على الإله الخالق سبحانه وتعالى الواحد. ثم الباب الآخر للمعرفة بالله تبارك وتعالى باب الرسل. الله يختار من البشر رسل ينزل عليهم وحيه، وهؤلاء الرسل مهمتهم أن يعرفوا الناس بربهم وإلههم ويدعوهم لهذا الإله الواحد. فمثلا القرآن المنزل مع الرسول، القرآن كله من أوله إلى آخره تعريف بالله، يعرف العباد بالله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا تعريف بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذوه حفظهما وهو العلي العظيم. حديث الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الخلق، خلق آدم أسكنه الجنة حصل منه ما حصل أنزله الأرض قال له هذا طريقي تأثر فيه هذا الشيطان عدوك، احذر أنديك، هذا هو وليت بين له شرعته. الله أخبر أنه هو الذي بعث نوح، لقد نادى نوح فلا يعمل المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته من باقين. فهو الذي أنجى نوح، وهو الذي أغرق يعني قوم فرعون. ثم هذا حديث رسول الله عن رسالاته، هو أيضا تعريف بالله سبحانه وتعالى، وهذه سنته. فهو الذي أرسل الرسل، هو الذي أنزل عليهم كتب، هو الذي هداهم، هو الذي نصرهم سبحانه وتعالى، هو الذي عاقب الذين ناوؤوهم وعارضوهم. كذلك القرآن يبين هذه شرعتي أيها الناس، سيروا فيها، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فيبين الشرع، افعلوا هذا ولكم كذا وكذا إذا فعلتم، ولا وإذا لم تفعلوا فعليكم كذا وكذا. فيبين ولا تفعلوا هذا الأمر، ويحذر منه. فيصير القرآن بصورة عامة تعريف الرب سبحانه وتعالى، إما بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وإما بأفعاله وإفضاله وإحسانه وسنته في خلقه، وإما بتشريعه وما يحبه وما لا يحبه سبحانه وتعالى. فيكون تعريف، هذا باب ثاني. فبابان للمعرفة بالله تبارك وتعالى، الباب الأول المخلوقات الرب جل وعلا الدالة عليه والتي هي عظيمة، والله يختم بها لعظمتها وإحكامها، وأنه الذي صنعها وهو الذي سيرها وهو الذي أحكمها، كما قال جل وعلا، يقول الكفار قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواتب من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه بيان ودعوة من الله تبارك وتعالى وتحذير الكفار من هذا الإله الذي أنتم تكفرون به. قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذا إله عظيم خلق هذه الأرض كلها في يومين وقدر فيها أقواتها ونظمها، ثم استوى إلى السماء وخاطب هذا الخطاب الإلهي وقال ائتيا طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين. الشمس جزء من هذه السماء، والشمس قدر الأرض مليون مرة. وإذا الذي يأمرها وتطيع على هذا النحو وتنفذ أمره ولا تخرج عن مسارها، الشمس والقمر بحسبان، هذا إله قوي قاهر. كيف تكفرون؟ يعني كيف تكفرون بهذا الإله وتعبدون يعني هذه الآلهة التافهة التي لا تنفع شيء ولا تضر شيء؟ كيف تستعيضون عن إلهة عن عبادة الإله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى بهذه الآلهة التي تعبدونها؟ فإذا هذا تعريف بالله، تعريف بالله معرفة الله تكون بالطريقين، طريق هذه المخلوقات الدالة عليه، مخلوقات عظيمة تدل على عظمة الإله الخالق سبحانه وتعالى. الباب الآخر طريق الرسل، الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده، يعرف العباد بالله، كلهم تعالوا معرفكم بربكم خالقكم، هذا خالقكم هو الذي خلق هذا الكون، صفته كذا أنه يحب كذا و يرضى لكم هذا الأمر ويبغض كذا ويكره لكم هذا الأمر، أنه أعد للطائعين جنة صفتها كذا وكذا وكذا، وأعد للعصاة نار صفتها كذا وكذا وكذا. فإذا نعرف الله بطريقين، هذا الأصل الأول. الشيخ يتكلم عن الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه. نعم إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى. نعم، قال وهو معبودي لأن هذا مقتضى أنه هو الرب، بمعنى الذي رباني وربى جميع العالمين، انه اعبده ما دام هو الذي خلقني وهو الذي رباني وربى جميع العالمين هو رب جميع العالمين، اذا لابد ان يكون بالضروره الهه معبوده، لان هذا من حقه سبحانه وتعالى. فمن حق الله سبحانه وتعالى بانه خالق الخلق ان يعبد وحده لا شريك له. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لانه لا رب لي سواه، ما في رب يعني رزقني، وكما قال هذا كما قال ابراهيم لما سئل قال لقومه افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثه في جنه النعيم الاخر. فبين ان هذا الله الذي هذا صنيعه في وفي العالم هو الذي يستحق ان اعبده وحده، لا هذه الالهه التي تعبدونها من دون الله. الشيخ هنا جمع بين امرين، قال بانه ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فمقتضى الربوبيه في الالوهيه، فمقتضى ان يكون هو ربك إذا لابد أن يكون معبود الذي تعبده، لأن هذا حقه. ولما علم النبي معاذ فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لأن حقه عليهم لأن هو ربهم هو خالقهم سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله لا يعذبهم لا يشركوا به شيئا، فإذا نفذوا أمره عند ذلك هو يعني يدخلهم الجنة. نعم. الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم. نعم، كل من سوى الله عالم، العالم اللي هو مجموعة الخلق الذين يتصفون يشتركون في صفات واحد، كما نقول عالم الملائكة، الملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم، لأن الملائكة عالم لأنهم لهم صفات واحدة، خلقهم الله من عنصر واحد وهو النور، ولهم صفات يعني مشتركة تشترك بينهم، وإن كان في تفاضل فيما بينهم كما قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهم عالم لكنهم متفاضل، في ملك له جناحان، في ملك له ثلاثة أجنحة، في ملك له أربعة، يزيد في الخلق ما شاء. وجاء في الحديث أن جبريل له 600 جناح، لكن هذا شكل عالم. الجن عالم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فهذا عالم الجن والشياطين. الجن اسم له كله، سمى جن بالاستتار، يعني جننة في اللغة العربية بمعنى استترة، فالجان يعني المستتر، يعني البشر لا يرونه، فالشاهد هؤلاء الجن عالم خلقهم الله تبارك وتعالى من هذا من المتموج من النار من مارج من نار. الإنسان خلق آدم كما قال النبي خلق آدم مما وصف لكم من هذا الطين، وأصبح هذا عالم شعوبه وقبائله وألوانه وأشكاله، لكن يشتركون في صفة واحدة أن أصلهم واحد أباهم واحد، وإن كانوا متعددين وله كل واحد له يعني قد يكون له صفات خاصة لا يشترك في بعضها مع غيره، هذا عالم. فهذه العوالم وغيرها عالم السماوات عالم الأرض عالم البحار كل هذا عالم، كل من سوى الله عالم، والله هو رب هؤلاء يعني العالمين، كل هذه العوالم ربها واحد، ما في رب خلق الجن ورب خلق الإنس ورب خلق الملائكة ورب خلق السماوات لا، كلها هذه العوالم لها رب واحد. نعم. وأنا واحد من ذلك العالم، أنا واحد من ذلك العالم، من عالم الإنس. سؤال هنا جعل الشيخ هنا يعني طريقة الكتابة كأن الإنسان يعني يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان لما يتحدث عن نفسه يكون أولا أدعى إلى أنه يعني يعي الأمر، فما أتحدث على الطريقة يعني الحقيقة العلمية مع تعريف الرب بعيدا عن المتكلم، لا، جعل المتكلم هو الذي يعرف هذه الحقيقة، يقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمتي، وربي ليس لي وهو معبودي ليس لي معبود سوى، حتى يكون الإنسان يتكلم عن نفسه فيشعر بأنه صاحب هذه الأمر وصاحب هذه القضية وداخل فيها. وهذا من قراءة الشيخ في التأليف رحمه الله. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، في الآيات والمخلوقات طبعا ممكن نقول كل مخلوق آية، يعني كل مخلوق آية، يعني كل مخلوق وإن كان صغير هو في ذاته آية، يعني علامة دالة على عظمة خالقه. والناس طبعا كان كل مخلوق آية، مثل القمر آية، الشمس آية، إنزال المطر من السماء آية، الرياح وتصريفها آية، كما قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني كل واحدة من هذه آية، فهي مخلوق وهي آية. معنى آية يعني هي أنها علامة، الآية معنى العلامة الدالة على عظمة الخالق. إن تفكر في كل جزئية، يعني شلون السحاب هذا يتكون ويخرج بخارا ثم يتكثف في السماء على هذه الصورة، ثم تسيره الرياح وتنظمه على هذه الأرض على هذا النحو وتصرفه على هذا النحو، وينزل مطر بقطرات هذه لا ينزل كالسيول من علن، ولا يكون السحاب من حكمة مثلا السحاب أمور عظيمة جدا، لماذا يكون في هذه الطبقة فوق الأرض تماما لا يكون دونها ولا يكون مرتفع بعيدا أكثر من هذا، يوجد أن هذه الطبقة التي يسير فيها السحاب هي الطبقة المناسبة تماما لهذا، ولماذا تسيره الريح على هذا النحو وتصرفه على هذا النحو، أمور عظيمة كلها هذه آيات. فكل مخلوق آية، يعني هو مخلوق وكل مخلوق آية من الصغيرة دي. وبيت الشعر هذا وإن كان لشعريتي الذي يقول يعني هو الهدية تدل على أنه ها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا شك على من الحكمة الصحيحة في كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى آية، حتى وجد أن الذرة الصغيرة يعني مبنية، ليس الذرة بمعنى النملة وإنما الذرة اللي هي الجزء الصغير من المادة مبني كذلك بناء محكم في نواة وفي إلكترونات تدور حوله في غاية الأحكام. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من الآيات، يعني هذه من الآيات، من يعني بعض، هذه ليست كل آيات الله، الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل مثلا كما قال الله تبارك وتعالى أنه جعله على هذا النحو مظلم وساكن وبارد ل يكون هذا مناسب للراحة والسكون، كما قال جل وعلا يعني قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء لا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار، تبتغوا من فضله بالعمل والنشاط والتجارة وغيره. فهذا التصريف هذا لتتم نعمة الله تبارك وتعالى الخلق. فلو كان الليل دائما على الأرض انتهت الحياة، ما تبقى خلاص، تصير في تجمد في ما تنتهي الحياة. ولو كان النهار سرمد على الأرض ضوء دائم تنتهي كذلك الحياة. فكون يكون فيه ليل ونهار وهذا يأخذ من هذا، يقول هذا يعني صيفا وأقول هذا شتاء وأقصر هذا هنا وهنا، كل هذه يعني دلالات عظيمة على عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. نعم. طبعا السماوات السبع يعني نحن نؤمن بها بالخبر ولا نعرفها بالرؤية وبال يعني وبالحس، ما تقع تحت الحس لأنها فوق يعني إحساس البشر، لا يصلها أبصارنا ولا آلاتنا ولا نستطيع الوصول إليها، وإنما بالخبر. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن فوقنا سبع سماوات وأن السماء الدنيا القريبة منا زينها بهذه النجوم ويعني والكواكب، إن زين السماء الدنيا قريبة بزينة الكواكب، والبشر لم يتعدوا هذه يعني الكواكب ويصلوا إلى يعني السماء الأولى، فإذا ما وصلوا ولا يصلوا إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة، هذا من خلق الله. لكن أخبرنا بأن كل سماء هي أكبر وأعظم من التي قبلها إلى سبع سماوات إلى الكرسي إلى عرش الله سبحانه وتعالى، وأن سعتها فوق يعني مقدرة العقل العقول البشرية أن تصل إليها. فنؤمن بهذا ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى، نؤمن بسبع السماوات ليس عن طريق يعني ما نراه كما نرى الشمس ونرى القمر، ولكن يعني أسمعنا الله إياه ونؤمن بخبر الله تبارك وتعالى. نعم. وما فيهن وما بينهما. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، هذا تعريف الله الآية، وأن الله يعرفنا بنفسه عن طريق مخلوقاته. نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. معنى يغشي الليل النهار يعني يطلبه حثيثا، يعني أن الليل يعني في طلب النهار دائما يركض وراءه والنهار يهرب وهذا وراءه، وهم في جريان دائم على سطح هذه الأرض. نعم. والرب هو المعبود. والدليل الرب هو المعبود، يعني الرب هو السيد وهو المعبود، لأنه هو الرب بمعنى خالق والمربي والمالك، إذن يجب أن يكون هو المعبود لأنه هو الذي خلق العباد وهو الذي رباهم بنعمته سبحانه وتعالى. نعم. الدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم. الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرب هو المعبود، يعني يجب أن يكون هو المعبود. قال الدليل أن الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه هو مدام ربكم لابد أن تعبدوه العبادة التي يرتضيها، فتصلوا له تصوموا له كما أمركم سبحانه وتعالى، لأنه ربكم هو خالق. الرب يجب أن يكون معبودا، له حق العبادة على يعني على عباده. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني وخلق الذين من قبلكم، فليس لهم رب آخر، لهم آباؤكم خالق خلقهم، لا، وإنما هو خالق الجميع. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جعلتم الأرض فراشا، أنها ممهدة يعني كتمهيد الفراش، والسماء بناء لأنها سقف، وعرف أنه سقف يحفظ يعني هذه الأرض سقف السماء من أشياء كثيرة، من أشعة كونية تسير في هذا الكون، ممكن بعض هذه الأشعة لو يعني جاء شعاع منها إلى الأرض خلاص تفسد حياة الإنسان، كما عرف الآن بأن في طبقة الآن تغلف الأرض، هذا اللي يسمى الغلاف، يسمى غلاف الأوزون، وأنه لو اخترق أو أن هذا الغلاف هذا فيه بس مثل رأس الدبوس مفتوح منه إلى يعني الأجواء العليا وتدخل الأشعة منه من هذا رأس الدبوس هذه كلها تفسد الأرض كلها، يهلك من في الأرض. هذا كما قال يعني ذكر الله تبارك وتعالى في السماء بأنه جعلها سقفا محفوظا فهم عن آياتها غافلون لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا جمع ند، الأنداد جمع ند، يعني الند هو يعني النظير والشبيه والمماثل في القدرة والقوة. فالله لا مماثل له ولا يعني لا ند له، لا كفء له، لا نظير له. فإذا أنت رحت عبدت غيره كأنك أنت جعلت هذا الغير يعني ند لله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. الخالق لهذه الأشياء، لهذه الآيات كلها، هو المستحق للعبادة. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام. نعم. نختم إن شاء الله في أنواع العبادة. جاء بدخل الشيخ بعدين في تفصيل، يعني في تفصيل أنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى. أن عرف الله، هذا الأصل الأول، معرفة الله ويعرف بآياته سبحانه وتعالى خلقه، وأن مدام أنه هو الرب إذن هو المعبود الذي يجب أن يعبد. ثم دخل الشيخ بعدين في أنواع العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى. هذا ننشر إن شاء الله في الدرس الخامس.